بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع عشر من مجالس قراءة كتاب الزكاة من كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ الفوزان حفظه الله، ووصلنا إلى باب في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم، في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم، يعني سيبين من هم الذين يستحقون الزكاة. فأهل الزكاة يعني الذين يستحقون الزكاة، وسيبين كذلك من الذي لا يستحق الزكاة، يعني إن كان سيبين من هم الذين يستحقونها فسيوضح الذين يمتنع أن يدفع لهم من الزكاة. قال: واعلم أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله تعالى، التي عينها الله تعالى في كتابه الكريم. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن هنا الآية كما ترون رب العالمين ذكر أن أهل الزكاة وأن مستحقي الزكاة هم أصناف ثمانية، وصدر الكلام عنهم بإنما التي تفيد عند أهل اللغة العربية القصر والحصر والاختصاص، يعني حينما يؤتى بكلمة إنما في جملة من الجمل، في صدر جملة من الجمل، يعني ذلك أننا نثبت الحكم فيما ذكر بعدها وينفى عما عداهم، واضح؟ يثبت الحكم لمن ذكر في هذه الآية وينفى الحكم عمن عداهم. إذن معنى ذلك أنه لما يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره ذكر ثمانية أصناف، فدل ذلك على أن هذه الأصناف الثمانية هي التي تستحق الزكاة، ولا يجوز أن تدفع الزكاة المفروضة لغير هذه الأصناف الثمانية، واضح؟ ثم بيّن أنها فريضة فرضها الله عز وجل، فلم يترك تقسيم الزكاة لأحد من خلقه، كما أنه لم يترك سبحانه وتعالى تقسيم الفرائض وهي قضية المواريث والتركات، لم يتركها لأحد، وإنما قسمها الله عز وجل بنفسه وبين أهلها الذين يستحقونها. ولكن في قضية المواريث ذكر الأصناف التي تستحق وذكر المقدار الذي يستحقونه، فقال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين من اثنين وانت طالع اثنتين، فإن كن نساء فوق اثنتين يبقى ايه اكتر من اثنين يعني ثلاثة وانت طالع، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وطبعا قوله اثنتين فإن كن نساء فوق اثنتين كان من الممكن أن يقول فوق ثلاثة أو ثلاثة، ولكن فوق اثنتين أدخل الايه الاثنين هنا، فدل على أن الاثنين فما على الاثنين بيأخذ الايه الثلثان، واخدين بالكم؟ ولذلك لما جاء في آخر الصورة وقال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان، فدل ذلك على أن البنتين يأخذان كذلك الثلثين. فقوله هنا فإن كن نساء فوق اثنتين يدخل الاثنين وما فوق الاثنتين، واخدين بالكم؟ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يبقى الأب إيه؟ الثلثين، وهكذا. يبقى حدد الأصناف وحدد المقادير، لكن في الزكاة حدد الأصناف ولم يحدد المقادير. ولذلك هذا الأمر سنتحدث عنه، هل معنى ذلك أن الزكاة لابد وأن تنقسم أو تتقسم بين الثمانية الأصناف كل صنف لا يزيد عن الثمن، أم من الممكن أن يأخذ الزكاة أحد الأصناف الفقراء مثلا أو المساكين أو ومن الممكن أن يأخذ مجموعة من الفقراء ولا واحد بس؟ الكلام ده كله سنتحدث عنه فيما بعد إن شاء الله في آخر الكلام عن أصحاب أو أهل الزكاة وهم الذين يستحقونها. قال المؤلف: فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلا لدفعها إليهم، لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعا. لماذا؟ لأنه أورد هنا النص مصدرا بالصيغة إنما التي تفيد القصر والحصر والاختصاص. قال: وأخرج أبو داود وغيره عن زياد بن الحارث مرفوعا: إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل في نفس الحديث: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. هذا الكلام كلام طيب والمعنى صحيح، ولكن هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لأن في إسناد الحديث عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف في حفظه وكان رجلا صالحا. وقال الذهبي في المغني: مشهور جليل، ضعفه ابن معين وغيره والنسائي، وضعفه ابن معين والنسائي. وقال الدارقطني: ليس بالقوي، ووهاه أي ضعفه الإمام أحمد. هذا منقول بالنص من كتاب إرواء الغليل للإمام الألباني الحديث رقم 859 الجزء الثالث صفحة 353 الحديث رقم 859 من إرواء الغليل ضعفه الشيخ الألباني، وبناء على ذلك ضعفه في تعليقه على سنن أبي داود. قال: وذلك أنه لما اعترض بعض المنافقين، يعني الآية نزلت في سياق الحديث عن النفاق وأهله، إنما الصدقات للفقراء جاءت في مجال في سورة التوبة في مجال الحديث عن النفاق وأهله. فقال: وذلك أنه لما اعترض بعض المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات بين الله تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره. يعني مسألة الزكاة المنافقون تكلموا فيها، ورب العالمين كما ذكر إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهذه سمة من سمات النفاق للأسف تحققت في كثير من مسلمي هذا العصر. تجد المسلم للأسف في أي أمر من الأمور، حتى في الولايات وفي الحكم وفي السياسة، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني الحاكم مثلا إن أعطاك شيئا في هذا يبقى حبيبك وزي الفل، والحاكم دوت أعدل الحكام في الأرض، وإذا حرمك منها أنت وحزبك وجماعتك فحينئذ يصبح هذا الحاكم وإن كان رجلا عادلا يعد عند هؤلاء المحرومين يعد من أظلم الظالمين. لماذا؟ لأنه حرمهم منها. ولكنه لو ميل عليهم وقال لهم تعالوا من أجل أن أعطيكم وزارة من الوزارات أو مصلحة من المصالح، فحينئذ يقولون هذا رجل فاضل، تعالوا يا جماعة نقسم الانتخابات القادمة في مجلس الشعب نعطيكم 80 مقعد ولا حاجة، يبقى الرجل دوت خليفة المسلمين وأفضل رجل في أرض الله تبارك وتعالى. إن أعطوا منها رضوا وإن لم، وللأسف يدعون الدعوة إلى حكم الشريعة وما شاكل ذلك، سبحان الله. فهذا أيضا في المال، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا الكلام تجده حتى في التعامل مع الجمعيات الخيرية. بعض الناس تجده يشنع على جمعية معينة، فإن أسندت إليه هذه الجمعية أي عمل من الأعمال يصبح بعد ذلك يتكلم عنهم أفضل الكلام. المسلم المفروض عليه ألا يتكلم إلا بالحق، لا تتكلم إلا بالحق ولا تتكلم إلا بالعدل، حتى مع الخصوم. حتى يعني هذا الإنسان خصم لك وأنت تبغضه وأنت تكرهه، ولكنه لم يرتكب شيئا يجعلك تتهم، فلماذا تتهم ولماذا تكذب عليه؟ لكن إن كان حبيبك تبلع له الزلط، وإن كان عدوك تتمنى له الغلط، زي ما بيتقال عندنا في المثل المصري. هذا يقول الله عز وجل عنه في شأن أهل النفاق، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فيقول رب العالمين إنما الصدقات ليست لفلان أو علان أو لطائفة معينة أو لقبيلة معينة، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس موكلا بأن يقسم هو الزكاة، وإنما الذي قسم الزكاة من هو رب العالمين. وذلك الميراث كذلك، ما الأمور التي قد يختلف عليها الناس قضايا الفلوس، فرب العالمين أخرج الناس من تقسيم هذه الأمور، لأن الأموال ممكن الأب الابن والأخ يعادي أخاه من أجل المال، والابن قد يعادي أباه ويلعن أباه من أجل المال، فرب العالمين قسم المال. وذلك المواريث، تخيل لو المواريث تركت للناس لكي يضعوا لها قانونا، كيف يتفقون على تقسيم المواريث؟ ولذلك الذي قسم المواريث بنفسه هو رب العالمين. قال إنما الصدقات إلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الاختيارات العلمية، يجب صرفها إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، لأن الأصناف الثمانية قد يكونوا موجودين في زمان وقد لا يوجد بعضهم في زمان ما، مثل مثلا في زمان الناس اليوم وفي الرقاب، هل عندنا الآن رق؟ لا يوجد في زمان الناس الآن رق. وقد لا يوجد مثلا لما نيجي ننظر في سبيل الله، في سبيل الله عند علماء السلف المقصود به تجهيز الغزاة المقاتلين، نأتي نحن الآن فنجد أن الجيوش تسلح من ميزانية الدولة، وربما لو أردنا أن نعطي الجيش ونقول نسلح الجيش من أموال الزكاة، أموال الزكاة تنتهي كلها والجيش لسه ما تمش تسليحه، لأن تسليح الجيوش في هذا الزمان أصبح بيحتاج ميزانية خارقة. فهذا الأمر إن حدث فسيكون فيه جور على بقية الأصناف الثمانية المذكورة في الصورة. فالأمور اختلفت في كل عصر، ولذلك شيخ الإسلام كان عقليته واسعة جدا، فبيقول إيه؟ يجب صرفها إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا إن لم يكونوا موجودين بكاملهم صرفت إلى الموجود منهم. قال ونقلها إلى حيث يوجدون، يعني حتى وإن لم نجد مثلا أنا في بلد، البلد دي غنية ليس فيها فقير أو مسكين، أهلها لا يدفعون الزكاة، لا يدفعون الزكاة، ولكن يرسلون الزكاة إلى بلد أخرى يكون فيها فقراء ومسلمون، واخدين بالكم ولا لا؟ فقراء ومساكين من المسلمين. يعني من الممكن مثلا بعض البلدان نجدها بلاد نفطية غنية، وبلد مثلا عدد سكانها قد حي عبدين ولا حاجة، وعندها أموال ضخمة، طيب يقول لك كلهم أغنياء، طب الزكاة يقولوا خلاص ما فيش علينا زكاة، لا عليكم زكاة، خدوا الزكاة بعتوها في بلاد مثلا في أفريقيا وفي بلاد في أسيا وفي كذا في حاجة إلى هذا المال. قال وقال شيخ الإسلام أيضا في الاختيارات العلمية لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله تعالى، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها. وهذا أمر سنتحدث عنه فيما بعد إن شاء الله بالنسبة للعصاة، وبالذات في زمان يكثر فيه العصاة وتصبح الأمور يعني الإنسان حينما يبحث عن تقي لكي يعطيه زكاته ما الذي سيترتب على ذلك، ثم هناك أسر تجد أن عائلها فاسق، فإن منعت هذه الأسرة من الزكاة نظرا لفسق عائلها قد تضيع هذه الأسرة وتتشرذم، ويترتب على ذلك أن تقوم المرأة ببيع عرضها، فماذا سيحدث بعد ذلك؟ أو هؤلاء الأولاد سيتحولون إلى أولاد شوارع؟ يبقى الأمور هنا ستعود إلى المصلحة، يعني إن كنت مخيرا فالأمر لن نتعجل في الكلام عنه، وإنما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام فوق الرؤوس، ولكن هذا الكلام يحتاج إلى شيء من الضبط بالقواعد والموازين الشرعية إن شاء الله تعالى، مراعاة للمصالح، مراعاة للمصالح التي تحتاج إليها الأمة. قال المؤلف حفظه الله ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى. يعني هل زكاة المال من الممكن أن تدفع؟ قال كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها من الأعمال الخير، والجسور والطرع وشق الطرق وما شاكل ذلك، هل يجوز أن تدفع الزكاة في هذه المصارف؟ قال لا يجوز. لماذا؟ نقول لأننا لو فتحنا الباب وقلنا الزكاة تدفع في بناء المساجد والمدارس وكل أعمال الخير، إذن لعاد هذا على أصل النص بالإبطال، لأن النص جاء في صورة حصر وقصر واختصاص، فنحن هنا إن فتحنا الباب يبقى هتكون النتيجة أننا نقول إن الحصر في الآية لا فائدة فيه، واضح؟ فبناء على ذلك نقول إن الصدقة وهي زكاة المال لا تدفع إلا للأصناف التي حددها رب العالمين، ولا نفتئت على رب العالمين سبحانه وتعالى ونأتي بمصارف أخرى من عندنا، ولكن هذه الأمور فيها الصدقة الجارية والصدقات المستحبة والبواسة. قال ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى، المصارف يعني من المشاريع الخيرية الأخرى، كبناء المساجد والمدارس لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. قال وإنما تفيد الحصر، تفيد الحصر وتثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما سوى، يبقى هذه هذا عمل إنما، فإنما ماذا تفعل؟ تثبت الحكم لما بعد إنما وتنفي عما سواه، تمام؟ إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل إلا بنية، فبناء على ذلك تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما سواه، فالحكم العمل لا يكون إلا بنية، أما العمل بغير نية فغير مشروع. واضح؟ قال والمعنى معنى الآية ليست الصدقات لغير هؤلاء بل لهؤلاء خاصة. وإنما سمى الله الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها. قلنا أن هذا الأمر خاص بهؤلاء وبينا. قال وهذه الأصناف تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المحاويج من المسلمين، القسم الثاني من في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية له. يعني مثلا لما يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فالفقراء والمساكين والعاملين عليها هؤلاء يعطون لحاجتهم إلى المال، أما المؤلفة قلوبهم فهذا فيه معون على الإسلام وتقوية له، وكذلك وفي سبيل الله اللي هو الجهاد في سبيل الله إلى آخره. يبقى هنا الأصناف تنقسم إلى قسمين: أناس يعطون لحاجتهم، وآخرون يعطون لحاجة المسلمين إليهم. واضح؟ يعني القسم الأول لحاجتهم هم إلى المال، والقسم الثاني لحاجة المسلمين إليهم. فنحن قد ندفع الزكاة لإنسان لكف شره، فهذا ليس لحاجتي إلى المال بل لدفع شره عنا، فلحاجتنا نحن، وهذا من تأليف القلوب. أو ندفع الزكاة لإنسان يرجى إسلامه، أو بإسلامه سيدخل بلده أو قبيلته أو عائلته في الإسلام وسيقوى بهم الإسلام. فإذا هناك من يأخذ الزكاة لحاجته، وهناك من يأخذ الزكاة لحاجتنا نحن إليه ولدفع الشر عنه عنا. واضح؟ قال وقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال ففي هذه الآية الكريمة حصر لأصناف أهل الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلا لهم ولا يجزئ صرفها في غيرهم، وهم ثمانية أصناف. هيبدأ بقى يتكلم عنهم صنفا صنفا. أحدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين. يعني طبعا رب العالمين يبدأ بالأهم فالمهم، فالفقراء لماذا بدأ بالفقراء ولم يبدأ بالمساكين؟ لأن الفقراء أشد احتياجا احتياجا من المساكين. وكلمة الفقراء والمساكين هذه من الألفاظ التي إن اجتمعت افترقت في المعنى، وإن افترقت اجتمعت في المعنى. فلما يقول مثلا فإطعام 60 مسكينا، طيب ما هو من أولى لو جينا نعرف إن الفقير أشد احتياجا من المسكين، يبقى يدخل في هذه الآية في الكفارات الفقراء من باب أولى. يبقى لما قال فإطعام 60 مسكينا أو إطعام 3 مساكين، كل ذلك المقصود به المسكين والإيه والفقير، فلم يفرق. فلما نقول وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يبقى الفقراء هنا شملت المساكين. ولما يقول إطعام 60 مسكينا، كلمة المسكين تشمل الفقير، فهي زي مثل الإيمان والإسلام، إذا اجتمع يكون معنى الإيمان غير معنى الإسلام. معنى الإيمان يكون الأعمال القلبية، ومعنى الإسلام يكون الأعمال الظاهرية، ده الباطن وده الظاهر. لما يجتمع الإيمان مع الإسلام يبقى الإيمان هو الباطن والإسلام هو الظاهر، كما في حديث جبريل، صح؟ ولكن لو قلنا إن الدين عند الله الإسلام يشمل الظاهر والباطن، تمام؟ يبقى ولو ذكرنا الإيمان فقط قد أفلح المؤمنون، يبقى الإيمان هنا إيه؟ يشمل الباطن والظاهر، أعمال القلوب والنطق باللسان وأعمال الجوارح. يبقى هنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فكذلك الفقير والمسكين، لكن الفقير أشد احتياجا من المسكين. وهذا الكلام يرجع إلى اشتقاق الكلمة نفسها، فكلمة الفقير كأن حاجة أصابت ثقار الظهر، ومن أصيب في قارو ظهري تجده لا يستطيع الحركة. واضح؟ أصاب في قارة ظهري، فمعنى ذلك أنه محتاج احتياج شديد جدا. لكن المسكين من المسكنة من السكون أسكنه الاحتياج، فهذا أشد من ذلك. فحينما يصاب في قار الظهر يكون ذلك أشد ممن أسكنته الحاجة وجعلته ساكنا. واضح؟ ثم إن القرآن الكريم قد أثبت ملكية ولو ملكية ضعيفة للمساكين، كما قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فإن كانوا مساكين وعندهم سفينة، وهذه السفينة لم تكن يعني عبارة ولا شيء هائل، وإنما هي ذات ألواح ودسر يعني معدية بيعدوا بها الناس كده، واخدين بالكم؟ يعني شوية خشب ومسامير على هيكل مركب وبتعدي الناس من الشاطئ للشاطئ الآخر. وإلا فلو كانت السفينة كما نرى فأصحاب السفن ليسوا مساكين، وإنما أصحاب السفن التي هي سفن في هذا الزمان من أغنى الأغنياء، واخدين بالكم؟ فهنا أثبت للمساكين الملكية، فقال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. فإن أخذ هذه السفينة اللي هي بتأكلهم عيش سيترتب على ذلك أنهم سيصبحون فقراء. فإذا المسكين الذي لا يجد ما يكفي حاجته عنده، ولكن ما عنده لا يكفي حاجته. أما الفقير فهو أشد احتياج وربما لا يجد شيئا، واخدي بالكم كما سيفرق العلماء الآن. قال: وهم ثمانية أصناف، أحدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالمهم. وهذه قاعدة في اللغة وفي الشرع، أنهم البليغ يأتي بالأهم فالمهم، ويقدمون دائما ما يهتمون به أكثر، كما قال السيبوي. قال: والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم. لا يجدون شيئا يكتف، لا يجدون، يبقى ايه؟ لا يملك اصلا اي شيء ولا يقدرون على نقول طيب، فهل من الممكن ان يكون قادرا على الكسب؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. ذي المرة السوي القوي اللي عنده قدرة وقوة وليس في اي عاهة فيستطيع ان يعمل، ولكن قد يكون عنده المقدرة على العمل والسعي، ولكن انغلقت أمامه الأبواب فلم يستطع أن يعمل، فهل نتركه يجوع هو وأبناؤه وزوجته أم لا؟ فإذا تأتي الزكاة هنا. يبقى إن كان غير قادر على الكسب، أو كان قادرا على الكسب ولكن لم يجد، ففي إنسان عنده مقدرة على الكسب ولكنه لم يجد عملا، فهذا الذي ولكن لا يكون طبعا لا يجد عمل، تيجي تقول له: طب تعال شغلك، يقول لك: هتشغلني ايه؟ اقل من وكيل وزاره ما ينفعش. لا باين، تعال اشتغل بحيث تبعد عن نفسك الحاجه، واخد بالك، وتكفي نفسك على الاقل. يعني بعض الشباب عندنا يتخلص الجامعه ولا حاجه، تقول له: ما تروح يا ابني تشتغل، يقول لك: ما فيش شغل. تقول له: انت قدمت؟ اصل الشغل اللي هشتغله، يعني انت من اولها ناوي انك تكون مدير عام، انت يا ابني لسه بتقول يا هادي ولسه بتتعلم لسه، واخد بالك، هتتدرب. يقول لك: ما سيدوني مش عارف 1000 جنيه في الشهر. يا عم خد 500 بدل ما تقعد على القهوه، بدل ما الحاجه تديك المصروف، لا روح خد مصاريفك الشخصيه، مش كده ولا ايه؟ يعني بدل ما تاخد المصروف الصبح، طب ما بدل ما تاخد المصروف يا عم هات مصروفك على الاقل مؤقتا، وبعد كده هتشتغل رب العالمين هيفتح عليك. لكن لا، تجده بقى له 6 سنين قاعد. طب مين اللي بيصرف عليك يا عم الحاج؟ ربنا يخلي لنا الحاجه والحاج. ده كلام يا عم، ده كلام يا اساتذه. شباب زي الفل وصحه كويسه ومش عايز يشتغل، مش عايز يشتغل. ليه مش عايز يشتغل؟ هو كده، هو عايز يشتغل حاجه جامده قوي. ابدا قول بسم الله بس وتوكل على الله ورب العالمين هيفتح عليك. لكن مشكله، فيقول هنا ولا يقدروا هم الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم ولا يقدرون على التكسب مش قادر أو يجدون بعض الكفاية عنده بعض الكفاية يعني ما يكفي بعض ما يكفي فيعطون من الزكاة كفايتهم يبقى لما بتعطيهم الزكاة بتعطي ما يكفي ما يكفي إن كانوا لا يجدون منها شيئا يبقى نعطيهم الكفاية إن كانوا لا يجدون منها شيئا أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل يعني واحد قاعد مع أسرته يكفيه 3000 جنيه في الشهر مثلا عشان يعني يكفيه هو وأسرته يعيشوا حياة كريمة 3000 جنيه في الشهر هو محتاج ومن أهل الزكاة لكن هو بيجي له مثلا معاش 1000 جنيه يبقى مطلوب كام 2000 بنديله الباقي يعني في أسرة ممكن يكون الأسرة دي اللي يكفيها وتعيش مسطورة 3000 جنيه احنا بنضرب أمثلة في الأرقام يعني عشان ما عرفش يقعد احد يسيبالي يقول لي طب دي الشقة كذا والإيجار كذا والكهرباء كذا والماء يا عم وانت شايفني بطلع لكم شكات احنا هنا الهدف ان احنا ايه بنضرب أمثلة يعني 3 قروش 10 قروش كده يعني مثال تمام فالأسرة بتاخد 3000 يكفيها لكن هي بتاخد معاش 1000 جنيه معاش الأب ولا حاجة طيب يبقى محتاجة كام 2000 يبقى نعطيهم 2000 يبقى كده يبقى بنعطيهم تمام الكفاية طيب لو ما فيش معاش ولا في أي حاجة يبقى نديهم 3000 جنيه ده كلام الشيخ كده بيقول كده يبقى يعطون من الزكاة كفايتهم ما يكفيه إن كانوا لا يجدون إن كانوا لا يجدون منها شيئا يعني من الكفاية شيئا أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل لأن الزكاة ما أطلعها كل شهر ولا بتطلع الزكاة كل سنة كل سنة يبقى لو كل سنة الأسرة دي محتاجة 3000 جنيه في الشهر في 12 شهر ب 36000 جنيه يبقى اديهم 36000 جنيه يقول لك مرة واحدة اديه 6 ما اداله سنة يعيش عليها سنة يقول لك بس لا يا عم معك 36000 قسمهم طب ما انا ما قسمت طب الناس دي هتيجي هديهم مصروف شهر طب بقية الأشهر الأخرى يحدث إيه؟ يبقى أنت بتدي ما يكفيه سنة واخد بالك؟ تمام؟ إلا إن كنت هتقوم بتقسيم الفلوس عليه وتعطيها له كل شهر دي قصة تانية المهم إنك هتعطيه ما يكفيه لمدة سنة عشان لما تيجي تطلع زكاة السنة القادمة هتبدأ تعمل نفس العمل في بعض الناس يستخسر يقول لك اديله 36 ده ممكن الراجل يفسد ولا حاجه يعني اديله 36000 جنيه سبحان الله وانت عارف تدفع من جيبك اه من جيبي لا يا حبيبي مش ملكك الزكاه دي ملك للفقير وللمسكين ولذلك ربنا قال انما الصدقات لل اللام لام الايه التمليك دي ملكه مش انت لا تعطيه من جيبك انت تعطيه حقه انت بتعطي الفقير حقه وإذا كنت حينما تعطيه وهتفتكر إنك ليك منة على الفقير بعد كده وتخليه بقى بتدفع له الزكاة وإنت داخل وإنت خالف فاضل عم الحج ويبدأ يفتح لك الباب لا يا عم ما يتعامل المسلمون مع بعضهم البعض بهذا الأسلوب أصلا المسلمون لا يتعاملون مع بعضهم البعض بأسلوب الإذلال عشان بأعطيكوا إنت محتاج لا أنت تعطيه ده الفقير ربما كان ليه خير عليك إنه بيقبل منك هذه الصدقة لأنك ممكن تبحث ما تلاقيش وأنت تريد أن تتخلص من هذه الزكاة لأن وجودها معك خطر لا يجوز أن تستمر معك فهو صاحب حق وفي نفس الوقت يتفضل عليك بأن يقبل هذه الصدقة والله لو نظرنا هذه النظرة نحن لا نتكلم عن الصدقات المستحبة لا نتكلم عن الصدقات التي إن دفعها الإنسان كان صاحب فضل كما قال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله هذا كان يتحدث عن ماذا؟ عن الصدقات المستحبة نحن نتكلم عن فريضة الزكاة التي حق عليك يجب أن تدفع وإن لم تدفعها وجب على الحاكم أن يأخذها منك وشطر مالك ده يعاقبك وياخد نص المال اللي معاك تخيل بقى يعني لو أنت تملك 1,000,000 جنيه ورفضت أن تدفع هذه الزكاة وأخذها منك الحاكم ممكن يعذرك تعذيرا ويأخذ منك الزكاة ونصف المليون، نصف المليون كمان معك. ده إيه ده؟ ليمون لا إشراب بيستسيب الكحة. الليمون هيخلينا أقعد أكح تاني. ربنا تسلم. فيعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئا، أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل. طبعا الكفاية ليس المقصود بها كفايتهم هم بس، بل وكفاية من يعولون. يعني ما تجيش تقول الراجل ده بيصرف في اليوم 10 جنيه يبقى اديله 30 جنيه في الشهر، لا. طيب شوف زوجته وأولاده اللي بيعولهم، يبقى بتعطيه كفايته وكفايته. طب هو هياكل وهم يقعدوا يتفرجوا عليه، يبقى بتعطيه كفايته وكفاية من يعول. والمقصود ليس ما يكفي تعزبه له وتقوله ياكل الصبح كم سندوتش فول وطعمية بكذا، والغدا هنأكله مثلا طعمية برضه، وفي العيق وفي العشاء مش مشكلة ينام خفيف، مش كده تبدأ تحسبه له؟ لا، ما بتتحسبش كده. انت بتحسب الطعام وبتحسب السكنة وبتحسب الكسوة وبتحسب الأمور. لو عنده ولاد بيروحوا مدرسة مصاريف التعليم، ولو بيتعالج بتعطيه مصاريف العلاج. سبحان الله. هو انت بعض الناس بيبص للفقير عايز الفقير بقى لا يتعالج ولا يربي عياله في مدارس ولا، يقول له عم خرج العيال من مدرسة خلاه، ما بدل ما تاخد الزكاة ما تخلي العيال يروحوا يشتغلوا مش لازم يتعلموا؟ مش ده ليه حق عندنا، حق التعليم ولا لا؟ يبقى انت هنا بتعطيه ما يكفيه. فقضية اعطاء ما يكفيه ليس قضية الطعام والشراب، القضية مش اكل وشرب بس. وذاك البعض يجي يقول لك تعال مدي له شنطة وحط له فيها فرختين وكم كيلو رز، لا. والغريب ايه؟ يجوا في زكاة الفطر ويقولوا نخليها فلوس عشان يروح يدفع يجيب كسوة العيال. طب تدي له كم السنة دي؟ يقول لك اصل الزكاة السنة دي دار الافتاء خليتها 3 جنيه. طب انتوا كم اسرة؟ عددنا 3، ادي له 9 جنيه عشان يروح يتكسي. وخد يا عم الشيخ روح يتكسي. طب روح يكسب 9 جنيه ولا ب 15 جنيه ولا ب 90 جنيه؟ طب يروح يشتري بيهم ايه دول؟ ده ما تجيبش جرافطه، واخدين بالكم ولا ايه؟ سبحان الله، هتجيب ايه الكسوه؟ ده بالنسبه لطعام ايه؟ زكاه الفطر. وتلاقي السنه قد كده تخرج علينا في التلفزيون والجماعه ويقعدوا يسخروا مننا، يسخروا مننا عشان بننفذ سنه النبي عليه الصلاه والسلام. هو اللي قال ان زكاه الفطر طعمه مش ملامس، طعمة للمساكين في يوم العيد. ويجوا على زكاة المال ويحولوها لطعام ويعملوا شنط، مع ان زكاة المال هي بقى ايه؟ هيجيب قماش منها وهيجيب كذا او يقول لك ما نجيب له قماش، وكانوا يروحوا يشتروا كاستور وحاجات دايبة من شارع الازهر، واخد بالك، ويجيبوا تواب ويقطعوا ويدي. الراجل مش عايز الهدوم دي، يا عم اديله حقه، ده مطلوب انه ياخد حقه. هذه زكاة ملك لله لم التمليك. لا، انا بقى هتدخل واجيب شويه فراخ بالجمله، واجيب مش عارف شويه رز، واجيب شويه مكرونه، واجيب شويه قماش شايط، وابدا اوزع على الناس. ما ينفعش الكلام ده، خطا يا اخوان. ويجوا يتكلموا في زكاه الفطر ويقول لك نديها له فلوس. انتوا الشيطان بيتحكم، للاسف بيتحكم في بعض من ينسب للعلم، وكانهم يريدون. يعني تجد انه لما بيجي يناقش في هذه المساله في وسائل الاعلام كان الغرض داخل معانا عند، كان المساله مساله عناد. يا عم انت بتعاند شرع الله تبارك وتعالى، نفذ يا اخي السنه. الله عز وجل اعلم بحاجه الفقير منا جميعا، فعليك بان تنفذ ما امرك الله عز وجل به. مساله الطعام والشراب والسكنه والتعليم والصحه دي في زكاه المال، وياخدها فلوس نقدا، واخدين بالكم؟ نعم. فقال هنا، يبقى هنا الكفايه عرفناها ليس في الاكل والشرب، ولكن بيدخل فيها السكنه والكسوه بحسب، مش كده ولا لا؟ بل يشمل حتى الاعفاف. يعني ايه الاعفاف؟ يعني الراجل فقير بس عايز يتجوز، يتجوز ولا ما يتجوز؟ لا يتجوز. طب مساله المهر هيدفع من الزكاه؟ سبحان الله، هو مش هذا انسان؟ ده إذا كان الأمة والعبد رب العالمين أجاز إنهم بشر، لهم احتياجات فأجاز أنهم يتزوجوا، أجاز أنهم يتزوجوا كما في سورة النور. طيب بالنسبة هنا للأحرار هتمنعه من الزواج عشان عنده عجز عن العمل أو فقير أو مسكين أو محتاج؟ لا، يبقى هنا بيشمل كذلك الإعفاف أي النجاح، ولكن طبعا لا يكون الأمر بيبذخ. في بعض الناس ياخد زكاة وروح يجيب لي جي ويجيب مش عارف ايه ويجيب فرح، لا هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز للأغنياء، فمن باب أولى لا يجوز من أخذ الصدقة ولا تدفع له في الزكاة. ولذلك في كتاب مطالب أولي النهى يقول: وعليه فيعطى محترف ثمن آلة. يعني واحد عندي برضو مش القصد من الزكاة ان الغرض انك تعطي الانسان الفقير بحيث يظل فقيرا طول العمر. لو عندك المقدرة على ان تحوله من اخذ الى معطي والى طاقة عاملة في المجتمع فافعل. يعني لو عندك مثلا اسرة، هذه الاسرة عائلها فقد في ظرف من الظروف ورشته واصبح فقيرا ومحتاج للزكاة والاسرة، تقول له طب انت محتاج ايه عشان ترجع زي ما كنت مرة اخرى؟ يقول لك محتاج كذا وكذا وكذا من الالات عشان ارجع اشتغل مرة تانية وعف نفسي وعف اسرتي. هتتكلف القصة دي كلها كام؟ مثلا 10 قروش. خد العشرة قروش، يبقى بتجيب له تمن الالة. بس طبعا مش معنى كده يحتاج منك بقى الة ب5 مليون ولا حاجة، احنا بنتكلمش في انه يبقى رجل اعمال مليونير، احنا بنتكلم في رجل يكفي نفسه ويقوم بإعفاف نفسه وأسرته. فقال في مطالب أولي النهى من كتب الفقه الحنبلي: وعليه فيعطى محترف ثمن آلة وإن كسر. يعني لو وصل لمئة ألف جنيه تدفع له من الزكاة، انت هنا بتعف أسرة ولن يمد يده بعد ذلك للزكاة، بل ربما بعد ذلك أصبح هو يدفع زكاة. واخدين بالكم؟ وقال: وتاجر يعطى رأس مال. يعني تاجر بس فلس فنعطيه رأس مال. انت كنت شغال لي تاجر قماش، طيب ايه اللي يكفيك عشان تبدأ مشروعك من جديد وتعف نفسك وأسرتك وتكفيهم مذلة الطلب ومد الايد؟ يقول لك انا محتاج عشان اشتري مثلا كذا وكذا وكذا مبلغ 30,000 جنيه. نقول له خد ال 30,000 جنيه وانزل اشتغل كذا وكذا. واحد مثلا يكون مثلا عايز يشتري تاكس، ندفع له المقدم وانت بقى بإذن الله ادفع الاقساط من الزكاة، يعني نديله المقدم اللي يستطيع به مثلا يبقى معاه سيارة. لو قدرنا نجيب له العربية مرة واحدة ماشي، لكن لو جبنا مثلا عربية زي ما بيقال زيرو ندفع له مثلا مقدم كبير فيها، بس بشرط يكون لما يشتغل هيكون يدفع قسط زائد كفاية نفسه وأسرته. تحسب بدقة في هذه الأمور، إن التاكسي أنت بيتمنى هو شغال عليه قبل كده بيجيب كام وهكذا. يبقى الأمور زي ما بيقول: وإن كان تاجر يعطى رأس ماله الذي يكفيه ويعطى غيرهما بقى من فقير أو مسكين تمام الكفاية مع كفاية عائلتهما سنة لتكرر الزكاة بتكرار الحول. وكذلك يعطى لطالب العلم، يعني واحد عنده المقدرة، بس مش اي واحد يقول لك انا طالب علم يعطى مال على انه طالب علم. يعني في بعض الناس، انا اسف اقول الكلمة ديت ومحدش يزعل مني، في بعض الناس لو عاش طول عمره يقعد 30 سنة طالب علم عمره ما هيفيد الاسلام بشيء على الاطلاق. انت يعني امكانياتك العلمية كطالب علم لن تستطيع، فيقول لك انا هشتغل وابقى طالب علم. ربما كان هذا ان تعلم العلوم الشرعية التي فرضت عليه وتجعله يأتي بفروض العين التي عليه والسنن وما شاكل ذلك، بحيث يصبح إنسان يعرف دينه ويعمل في أي عمل آخر كان أفضل. لأنه من الممكن أن يظل عنده ضيق أفق وعنده ضيق عطم، ليست عنده المقدرة على استيعاب العلوم الشرعية، فليبحث عن غيرها وانفع الإسلام في مجال آخر وكن رجلا مسلما. المسلم الملتزم بدين الله عز وجل ليس دائما هو اللي بيطلع المنبر. انت ممكن تفيد الاسلام وانت تاجر، تفيد الاسلام في عملك، تفيد الاسلام كجندي، تفيد الاسلام في اي موقع اخر من المواقع، وتتقي الله عز وجل وتقدم نموذجا مشرفا للاسلام، لان الاسلام لن يقوم بطلاب العلم الشرعي فقط، وانما هناك فروض كفائيه على الامه، فيخرج الانسان ويترك الواجب الكفائي الذي كان هو على صغر فيه ويقول سادرس العلوم الشرعيه، ويجلس ياخذ من الزكاه. هل طالب العلم يجوز ان ياخذ من الزكاه ان كان محتاجا؟ نقول نعم، ولكن بشرط ان يشهد لك اهل العلم بانك متفوق في هذا الباب وانك ستنفع المسلمين، وحينئذ تاخذ الزكاه. ولذلك قالوا يعطى لطالب العلم ان تفرغ للعلم ولم يجد مالا وان كان قادرا على التكسب، لان طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. ولذلك اجاز شيخ الاسلام الامام العسيمين نقل عن ابن تيميه رحمه الله عليه امر غريب جدا، قال ولذلك اجاز الامام ابن تيميه جواز اخذ الرهان في العلم، جواز اخذ الرهان في العلم، يعني لو حدث خلاف ان اجيب كلام شيخ الاسلام بالضبط في كتاب الاختيارات العلميه. قال شيخ الاسلام والصراع والسبق بالاقدام، ان الناس تتسابق بالاقدام ونحوه، والصراع والسبق بالاقدام ونحوهما طاعه اذا قصد به نصر الاسلام. اذا قصد الانسان ان ينصر الاسلام من الممكن ان يدخل في سباق وما شاكل ذلك، وسباق برهان. قال واخذ السبق عليه اخذ بحق، فالمغالبه الجائزه تحل بالعوض اذا كانت مما ينتفع به في الدين، كما في مراهنه ابي بكر الصديق وهو احد الوجهين في المذهب، في مذهب احمد. قلت شيخ الاسلام بيقول كده، وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفيه لقيام الدين بالجهاد والعلم. السؤال، لو انا وانت الان جينا نقول لبعضينا تعالى نتسابق في امر من الامور، واللي فينا يغلب ياخد من التاني 100 جنيه، ده اسمه ايه يا اخوانا؟ رهان. الرهان ده حكم الشرع ايه؟ حرام، لان هذا يعد ايه؟ قمار، صح؟ ولكن هناك استثناءات في الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في 3. ايه هي 3؟ الابل والنصر والحافر، اللي هو الخيل والإبل والسهام، صح؟ ليه؟ لأن هذه أدوات القتال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أضاف واحد لما كان خليفة المسلمين العباسي وجده بيحب الحمام، راح قال له أو جناح، راح مزودها من عنده، فأعطاه الخليفة مالا، وبعد ما مشي قال أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفك أفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الخليفة عارف أن ما فيش فيه جناح، بس هو حب يجمل الخليفة فقال له إيه لا سبق إلا في 4، وأدخل مع 3 الجناح، الجناح اللي هو إيه؟ الحمام. فأما لهم اذبحوا كل الحمام اللي هنا، هيخلي الراجل يكذب، ما عشان الراجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ عشان اديله فلوس كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الحمام. لا يا عم اذبح الحمام اللي عندنا كله. كانت ناس برضو عندها شيء من الورع والتقزاز. الشيخ الاسلام هنا يريد ان يبين انه اذا جاز السبق، رب العالمين اجاز على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتسابق الناس برهان لنصرة الاسلام في الجهاد، حتى يتشجع الناس على الجهاد في سبيل الله، فاجاز هذا بالرهان، كما اجازه لأبي بكر الصديق في نصرة الإسلام في ما جاء في قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبين سيغلبون، فراهن أبو بكر الصديق المشركين على هذا الأمر كما تعلمون، وكان في رهان اللي هو القمار، تمام؟ وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام بيقول إن كان هذا يجوز في الجهاد فالعلم نوع من الجهاد، فلو تسابق طلاب العلم في هذا، وحتى ولو دفع هذا من مالي وذاك من مالي، وهذا إن كان الجمهور لا يجيزونه، إلا أن الأحناف يجيزونه، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. المهم قال وهم ثمانية أصناف أحدهم الفقراء وتكلمنا عنهم. ثم قال الثاني المساكين وهم أحسن حالا من الفقراء. فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها. وهذا كلام بعض أهل العلم إن التفريق بين الفقير والمسكين إن الفقير الذي لا يجد كلية أو يجد جزءا قليلا. أما إن ملك من المال ما يكفي نصف احتياجي أو أكثر من نصف الاحتياج فهذا مسكين. تمام؟ فقال وهم أحسن حالا من الفقراء. فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها فيعطى من الزكاة تمام كفايته لعام كامل. وأظن الكلام اللي سبق في الفقراء يعني أوضحنا به الأمور لأن الفقراء والمساكين الفرق بينهم ليس كبيرا. الثالث العاملون عليها وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة. من انتوا عارفين ان الحاكم رئيس الدولة جهاز الدولة بيجمع الزكاة. وهناك هيئة مثلا في الدولة او مؤسسة تقوم هذه المؤسسة بجمع الزكوات. طبعا الزكوات الظاهرة وليست الباطنة لانه كما جاء في اللقاء الماضي والدرس الماضي أننا بينا أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الأربعة كانوا يأخذون الأموال الباطنة، وإنما كان لأن الأموال الباطنة هذه متروكة للإنسان يدفع فيها الزكاة. هذا ورب العالمين رقيب عليه لأنها أموال خفية لا يعلمها أحد. وكيف يعرف ما معه؟ يعني كيف يعرف الحاكم ما الذي معك من دنانير أو دراهم أو دولارات أو جنيهات أو مشاكل ذلك؟ حتى الناس اللي بتضع أموالها في البنوك، البنوك لها حسابات سرية لا يجوز أصل أحد أصلا أن يطلع عليها ولا الدولة إلا بقرار من محكمة. يعني واخدين بالكم مش قرار كمان من نيابة، مش النيابة هي اللي تجيز للسلطة التنفيذية أن تطلع على الحسابات البنكية. الأمر محتاج قاضي يصدر حكم بالاطلاع على الحسابات البنكية. أمر خطير مسألة الحسابات البنكية دي سرية. طب هتعرفها الدولة ازاي إلا إن عمل التشريع بقى وبتعمل الزكاة وتقول يجوز لمؤسسة الزكاة أن تطلع على هذا، بتجسس على الناس ومشاكل ذلك الشرع لم يأمر به أصلا. ثم هناك ناس بتشيل فلوسها تحت البلاطة كده كده لو عمره ما يخرجها بره البيت أصلا. واخدين بالكم؟ لكن الفقراء تتعلق أعينهم بماذا؟ بالأمور الظاهرة في السوائم الإبل والبقر والغنم، شايف مال قدام منه كتير مش كده ولا لا؟ أو الزراعة أو التجارة، رجل عنده مؤسسات تجارية وعنده 20 محل في شارع عبد العزيز ولا حاجة، فكل الناس شايفاه، واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا هنا بتتعلق أعين الفقراء بهذه الأمور، فبناء على ذلك يجي الحاكم يرسل المبعوثين والعاملين على الزكاة. الزكاة أراد رب العالمين أن تكون هي قائمة بنفسها فلا تحتاج إلى مصاريف من الدولة. يعني ما يجيش مثلا إن الدولة تقول دلوقتي إحنا هنقوم بجمع الزكاة وندفع من موارد الدولة الأخرى قيمة الموظفين اللي هيقوموا بجمع الزكاة ويقوموا بحصرها ويقوموا بحفظها ويقوم بتوزيعها. جهاز كبير جدا. يعني تخيل انت لما نيجي مثلا نعمل عندنا جهاز في الدولة، هذا الجهاز يكون مختص، ده انت عندك بس جهاز الضرائب ده بيجمع بس. شوف انت مأمورية في كل منطقة وكل منطقة فيها قد ايه من الموظفين، ده بيجمع فقط الضرائب. تمام؟ فما بالك الزكاة مش جمع فقط، ده بيجمع ثم يقوم على حفظها ثم يقوم على المؤسسة العاملة على الزكاة ستقوم بهذا. يعني أنت الضرائب عندك بتاخد الفلوس بعد كده بتوردها للخزانة العامة، وبتنقطع صلة مصلحة الضرائب حينما بتوصل الفلوس إلى خزانة الدولة أو وزارة المالية، انقطعت العلاقة. ومع ذلك انظر إلى الجهاز الكبير، ما هي دولة كبيرة، فما بالك لما يكون هيقوم بجمع الزكاة وحفظ الزكاة ثم توزيع الزكاة على المستحقين. يبقى جهاز كبير. ولذلك جعل الزكاة تقوم هي بنفسها بالتكاليف على نفسها، يبقى قايمة بنفسها. واخدين بالكم ولا لا؟ عارف كأنه يعني موضوع قايم بذاته. ولذلك لما نيجي ننظر للزكاة هنا نجد أن بعض أهل العلم قال لابد أن تأخذ سهم العاملين عليها لا يزيد على الثمن. يعني لو جمعنا مليار بناخد منه الثمن، والثمن ده هو اللي بيقوم، يبقى ده يعتبر موازنة أو ميزانية هيئة الزكاة. في مالكم الثمن، وبعض أهل العلم قال لا ليس شرطا، الأمر مفتوح، فقد تزيد على الثمن أو قد تنقص عن الثمن. لسنا يعني، لأن بعض العلماء قال إن الزكاة لازم تقسم على كل صنف من الثمانية بالتساوي، يبقى بنقسم الزكاة بتاعت الدولة كلها إلى ثمن أقسام، فنعطي هذا وهكذا. فإن لم يكن عندنا سهم مثلا في الرقاب نعمل إيه؟ نأخذ الثمن ونقوم بتوزيعه بالعدل على بقية السبع الأصناف وهكذا. ولكن هذا قول، وهناك أقوال أخرى لا، أنا بنظر إلى المحتاجين، قد يكون الفقراء والمساكين أكثر من بقية الأصناف الأخرى، وهذه حقيقة. فقراء والمساكين أكثر، يعني أنت هتجيب ابن السبيل الذي انقطع به السفر يتساوى، وهتكون حالات معدودة أو حالات كثيرة لكنها لن تصل إلى عدد الفقراء والمساكين، واخدين بالكم؟ فإذا الأمور هنا لن يكون فيها مسألة التساوي. فقال الثالث العاملون عليها، وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة. ما ينفع في بعض الناس كانوا في بعض المساجد هو قاعد بقى وحاطط الصندوق، فالناس تحط فيه فلوس يقول لك أنا من العاملين عليها، أخذ منها يجي بعد ما الناس تمشي يفتح الصندوق ويقول لك ما أنا من العاملين عليها. لا، ده كده حرامي، ده مش من العاملين عليها، واخدي بالكم؟ ده من وهذا غلول، والعياذ بالله، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لا يجوز. العاملون عليه اللي هو الدولة بتوظفهم، الدولة بتوظفهم لهذا العمل، وإن كان غنيا يعني مثلا على سبيل المثال، لأنه بيدخل فيه المحاسبين. جينا لقينا الشيخ محمد محاسب واحتجناه في هذه الأمور، هيجي يشتغل ويأخذ أجر المثل في أي مؤسسة أخرى، ممكن يكون عنده فدادين وعنده زراعة وعنده، بس جاي يشتغل، فجاي موظف في الدولة، فأصبح موظف بيأخذ راتبه من الزكاة، هو بيأخذه كاحتياج أم بيأخذه كحق في نظير عمل أداه؟ حق في نظير عمل أداه. كذلك الناس اللي بتقوم بتوزيع الزكاة، عندي موظفين هينزلوا لتوزيع الزكاة أو لجمع الزكاة أو لحفظ الزكاة أو العربيات التي ينقل عليها والسائقون الذين سيقومون بنقل الزكاة، طب الحراس الذين سيقومون بحراسة مخازن الزكاة، كل الكلام ده كله هؤلاء جميعا داخلين في ميزانية الزكاة، فبيأخذوا حقهم من الزكاة، بيأخذوا لاحتياجهم أم في مقابل عمل عملوه؟ في مقابل عمل، وليس بعكس الفقير والمسكين بيأخذ لاحتياجه. واخدين بالكم ولا لا؟ وما اشتغلش ولا عمل حاجة، انت بتعطيه لانه حق، حقه ليه؟ لانه محتاج، لكن العامل بيأخذ في مقابل عمل. فإن كان مقابل العمل 3000 هنعطيه 3000 في الشهر، وإن كان هو محتاجا أكثر من 3000 ماليش علاقة بيه، مش هعطيه، ده موظف. ولكن قد يكون سيأخذ من الزكاة من وجه آخر نظرا لاحتياجه كأسرة من أسر المسلمين، واخدين بالكم ولا لا؟ دي قصة تانية، لكن مش هأعطيه وقول له خد 3 وخد كمان 2000 علشان، لا، ما ينفعش، ده أمر منفصل تماما. فسيعطى لعمالته عمالة، العمالة دي إيه؟ عمالة بالضم اللي هي الأجر اللي يأخذه، لكن العمالة هذا عمله، فكلمة العمالة عمله، العاملين عليها، لكن العمالة كما سيأتي في بعض النصوص العمالة بضم العين هي الايه؟ المبلغ اللي بيأخذه وهو الايه؟ الأجر. واضح؟ فهنا بيقول ايه؟ الثالث العاملون عليها وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها. يبقى جمع ويحفظونها، القائمين على الحفظ من العمال، ويوزعونها. يبقى شفت بقى الجمع والحفظ والنقل كمان، ويدخل في السواقين وقبلك كله، ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين اللي هم العاملين في الدولة، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم، إلا إن كان ولي الأمر قد رتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل، فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة كما هو الجاري في هذا الوقت. بيتكلم الشيخ الفوزان عن إيه؟ المملكة. المملكة يعني ربنا كرمها، فما بتاخدش من فلوس الزكاة للموظفين، فبتعطيهم من موازنة الإيه؟ الدولة. قال فإن العمال، يعني في بلده العمال، يعطون من قبل الدولة، فيأخذون انتدابات على عملهم في الزكاة، فهؤلاء حرام عليهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا عن عملهم، لكن قد يكونوا محتاجين فيأخذون لاحتياجهم، لأنهم قد أعطوا أجرة عملهم من غيرها. واضح يا إخوانا؟ يبقى العاملون عليها هؤلاء أصحاب ولاية شرعية في جمع الزكوات، ولا يشترط أن يكونوا فقراء، بل من الممكن أن يكون الإنسان منهم غني. طيب هنا هذا الشيء جديد في هذا الزمان، فبدأ الناس يتحدثون عنه، وهو الجمعيات التي تقوم بجمع الزكوات ولجان الزكاة في المسجد وما شاكل ذلك. هنقول هذه الأمور ستكون تابعة للقوانين التي تضبط هذا العمل. فمثلا على سبيل المثال الجمعيات الخيرية، جمعية أنصار السنة، انت هنا بتجمع زكوات وصدقات لتوزيعها. اولا مجلس الاداره بحكم القانون لا يجوز ان ياخذ من ليما واحدا. ليه؟ قال لك انت متطوع، القوانين بتقول كده عندنا، ان العمل التطوعي تطوع لا يؤخذ عليه اجر على الاطلاق. تمام؟ يبقى عضو مجلس الاداره يقول لك اصل انا باخد 100 جنيه في الشهر، اقول له من اين لك هذا؟ لانه لا يجوز قانونا. واضحه؟ لكن عندك موظفين بقى، الموظف اللي جاي بيعمل مش عضو مجلس اداره، ما هو هياخد فلوس الموظف ولا مش هياخد فلوس؟ هياخد فلوس. طيب المحاسب اللي شغال بياخد فلوس، كل دول بياخذوها من فلوس الزكاه ولا لا؟ ما هو هجيب له منين؟ الا ان تطوع وتبرع اهل الخير من اعضاء مجلس الاداره او غيرهم، فقالوا سنعطي نحن الموظفين من جيبنا الخاص، والزكاة تسلم لأهلها، يجوز. ولكن لو لم يوجد هذا الغني المحتسب الذي سيفعل ذلك، هل يجوز أن يؤخذ من أموال الزكاة لهؤلاء كرواتب ويعمل عمل المثل، مش يكون شغله مثلا نظيره في مكان آخر بياخد 3000 جنيه يديله احنا 10؟ لا، واخد بالك؟ يبقى هذا الأمر كهكذا. لا، قد يقول قائل وهذا افتئات على الدولة، نقول من أين؟ هذا ليس افتئاتا، لأن هذا الأمر من الذي قدره وقرره؟ الدولة. فهذا شغل ولي الأمر رفع يده وهو كدولة، وأذن لمؤسسات أخرى تعمل ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعي اسمها الحالي، فهذا أيضا من عمل الدولة. ولذلك تصبح هذه الجمعيات، هذه الجمعيات محسوبة على الدولة ولا مش محسوبة عليها؟ محسوبة عليها طبعا، وإلا في قانون صادر بيها، وهذا القانون بيقول اعمل كذا ولا تعمل كذا، ولا يجوز لك أن تعمل بالعمل الفلاني، وإنما حدود عملك كت وكت، وفيه وزارة بتحاسبك، وفي جهاز مركزي للمحاسبات بيحاسبك، وفي رقابة إدارية عليك. يبقى كل الكلام ده أنت أصبحت إيه؟ وإن لم تكن جزءا من جهاز الدولة، إلا إنك تدور في منظومة الدولة حسب المظلة التي تظلل الجميع. واضح؟ قال الرابع، يبقى الفقراء والمساكين والعاملين عليه، والمؤلفة قلوبهم. قال الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع المؤلفة جمع مؤلف من التأليف، من تأليف القلوب، كما قال الله تعالى ولكن الله ألف بينهم، تأليف القلوب، وهو جمع القلوب. والمؤلفة قلوبهم قسمان، كفار ومسلمون، كفار ومسلمون. احنا نكتفي كده، نقف على المؤلفة قلوبهم عشان